نجي الآن إلى بعض المسائل الفقهية. ذكرنا أمس بعض المسائل المتعلقة بالسفر، ونذكر اليوم أن المسافر طبعا يقصر ويفطر إلا في موارد، مثلا أن يكون سافر للصيد، بمعنى أن غرضه من السفر الصيد نفسه، مو الصيد ضميمة، لا، الصيد غرض، مثل هذا اللي يطلع صيد غزلان، هدفه وغرضه الأصلي من السفر صيد غزلان، يستأنس صيد غزلان. فإذا كان الغرض نفس الصيد هذا يتم في صلاته، أو لا، مثلا يروح البحر مو غرضه ياخذ ودام، الغرض من ذهابه للبحر وشنو؟ الصيد نفسه، الصيد يرتاح يلتذ منه، صياد، هو صياد ماهر، نفس اصطياد السمك بالشبكة بالأجهزة الأخرى، نفس هذا الصيد فيه لذة له، فيه رغبة فيه، هذا غرضه هو الصيد، هذا إذا قطع مسافة وغرضه الصيد هذا يتم في صلاته. طبعا السيد الخوئي كان يستشكل في حرمة الصيد، يعني كان يقول مو بس يتم الصلاة أم حرام، ده كان الغرض نفس الصيد، يعني الصيد اللهوي، ولكن الفقهاء الآخرين يقولون لا، الصيد حلال لكنه يتم الصلاة، يعني مو لأنه حرام يتم الصلاة، هو حلال لكنه إذا حصل من الإنسان يتم الصلاة. ومن الأسباب التي يتم بها الصلاة والعياذ بالله سفر المعصية، مسافر لغاية محرمة، ليش مسافر أنت؟ مسافر لإعانة الظالم مثلا، بيروح يسلم على الظالم وبيمدح بقصيدة ولا كلام، هو مسافر لغاية محرمة، والسفر محرم لأن غايته محرمة، هذا سفر معصية يتم الصلاة. أو مسافر والعياذ بالله لمعصية الزنا، معصية أي شيء آخر، معاملة ربوية، بروح مني إلى الخبر لبنك لأجل إبرام شنو؟ معاملة ربوية، صفقة ربوية مثلا، سفر محرم، نفس السفر محرم، هذا يتم فيه الصلاة، لا تقصر فيه الصلاة. أو يكون نفس السفر محرم، مو لغاية محرمة، هو السفر نفسه محرم، كما لو افترضنا أن على رأي السيد السيستاني أن خروج الزوجة من دون إذن زوجها حرام، سيد الخوي ما يفتي بذلك، يقول الأحوط وجوبا، سيد الثاني لا، وسائر الفقهاء يفتون، خروج الزوجة من دون إذن زوجها من البيت حرام. فهذه لو فرضنا أن زوجها مؤاذن، نفس سفرها هو جنون وحرام، حتى لو هي قاصدة الزيارة، طلعت زور النبي، زور مشهد، إلا أن نفس هذا السفر حرام، إذا نفس السفر حرام تتم فيه الصلاة، وإن كان لغاية مستحبة إلا أن نفس السفر حرام تتم به الصلاة. ومن الأسباب التي توجب تمام الصلاة أن يكون عمله في السفر على رأي السيد الخوئي، أو كثير السفر على رأي السيد السيستاني. سيد الخوئي قدس سره وجملة من الفقهاء عدهم المدار على من عمله في السفر أو عمله السفر، يعني مهنته حرفته. فهذا عمله في الخبار، عمله في الرياض، عمله في الجويل، سافر لعمله. من سافر لعمله بحيث شهرين من السنة، شهرين من السنة، في كل شهرين يسافر 9 مرات أو 9 أيام لعمله، متى ما مر عليه شهرين أو متى ما قصد شهرين، يعني بعض الناس عمله ما يحتاج 6 أشهر، كفي فيه شهرين، مثل الحملة دارية في الأزمنة السابقة مثلا، لكن هذا عمله ما عنده عمل ثاني، هذا عمله أو عمل الثاني عمل تابع، عمل اللي يعيش عليه هذا، شهرين في السنة سفر، هذا عمله في السفر. هذا إذا هو عازم من أول يوم على أن يواصل هذا العمل، بل هذا يتم يصوم شهران، في كل شهر 9 مرات أو 9 أيام يغيب عن وطنه، مثلا يروح كل يوم للجبيلة 9 سفرات، يروح اليوم الأربعة، يروح يوم السبت يرجع يوم الأربعة، إذا غاب شنو 9 أيام مجموع الشهر يعني عن بلده، هذا يتم يصوم. لكن لو سافر لغير عمله، عمله في الجبيل راح سافر البحرين لحاجة مو لنفس عمله، لحاجة يقصر. أما لو بعث من عمله، هو عمله في السفر في الجبيل، بعث من قبل عمله رأس تنورة، الظهران، بقيق، أينما يبعث هذا ضمن عمله يتم ويصوم. وأما إذا سافر إلى مكان العمل لغير العمل، يعني هو مكان عمل الجبيل بس هو يريد يسافر اليوم للجبيل مو للعمل، اشتهي اليوم يتنزه هناك في الجبيل يشرب من هالدخان شوية ولا هالمصانع اللي جايب الوبال علينا، فهذا ذاك اليوم مشتهي يترس بطنه من هالدخان ومن هالأبخرة الكيميائية الضارة وراح. هذا شلون؟ إذا الجبيل أصبحت مقرا له، يعني شنو معنى مقر؟ يعني أقام فيها سنة ونصف فأكثر، البلد اللي يقيم في سنة ونصف أكثر يومية، سنة ونصف ما سوى طبعا أيام الإجازة، سنة ونصف يومية يجي يقعد فترة معتد بها، هذه تعتبر مقر بعد، هذه مثلها مثل الوطن. فإذا سافر للجبيل وهي مقر له، حتى لو سافر لغير العمل، هذا شو يسوي؟ ثم يصوم، المقر صارت إليه. أما إذا الجبيل ما تحولت إلى مقر بعد أثناء، بعد ما مر عليه سنة وسافر يوم إلى الجبيل وهو شنو؟ وهو لغير العمل، أو يدري أنه ما بيستمر في هذا العمل أكثر من سنة فسافر يوما للجبيل لغير العمل، هذا يقصر ويفطر. هذا رأي السيد الخوي قدس سره وجملة من الفقهاء. رأي السيد السستاني كرأي السيد الحكيم الأول سيد محسن الحكيم رحمه الله أن المدار على كثرة السفر وليس المدار على من عمله في السفر أو عمله السفر، لا، حتى لو ما عنده عمل، الله واحد قال للدكتور مثلا أنت يحتاج تنفه عن نفسك، مو كله قاعد هني في شماسية ولا في البحر ولا اطلع شوي نفه عن روحك، فهذا اتخذ عادة كل يوم يطلع، قال أنا كل يوم عندي حرك السيارة، كل يوم أحرك السيارة 22 كيلو 30 كيلو برا البلد وأرجع كل يوم أرتاح. هذا ما عنده عمل، هو بس فقط هالشكل في رأسه هالشكل. أو واحد كل يوم يعزموه في مكان، ها؟ كل يوم عزيمة، وهو يدري أنه هذا أنا بعد يوم معزوم في الجبيل، يوم معزوم في الرياض، يوم معزوم في الحسا، ويوم معزوم في بقيق، ويوم بعد كل يوم معزوم في مكان. كثرة السفر الاتخاذية للاتفاقية، يعني بمعنى أنه اتخذ السفر ديدنا له، مو أن السفر اتفاقي اتفاقا سافر اتفاقا، لا، أنا اتخذت السفر ديدنا لي وعادة لي. إذا اتخذ السفر ديدنا وعادة لعمل، لغير عمل، لنزهة، لمرض، لأي شيء، إذا اتخذ السفر عادة وديدنا فهو كثير سفر. متى يصير كثير سفر؟ بحسب الأيام 10، بحسب الشهور يا 3 من سنتين يا 6 من سنة. يعني إما أنه يقول أنا لمدة سنتين، كل سنة 3 أشهر، وفي كل شهر منها 3 أشهر أسافر 10 مرات أو أبتعد عن وطني 10 أيام، إذن هذا كثير سفر. تم يصوم أو لا، أنا سنة واحدة العمل مو سنتين، لكن منها السنة الواحدة شنو؟ 6 أشهر، كل شهر 10 أيام أسافر عن وطني. زين، إذا ما يدري دخلوا عمل، ما يدري هو بيستمر في 6 أشهر، ما بيستمر، ما يدري سنة وسنتين، مش مدري، لا الله يرزقه. فهذا إلى مدة 4 أشهر هو يقصر، ما يدري. بعد 4 أشهر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام، يلا دق ركعة، ده يصلي هناك يجمع بين القصر والتمام، يلا إلى أن توصل 6. إذا وصلت 6 بعدين شنو؟ يتم على كل حال، خلاص ما صرت أنت كثير سفر، إلا أن تقلع عن ذلك ترجع إلى بلد تصير سفرك اتفاقي، وإلا أنت صرت كثير سفر. والصيام يعني يتم ويصوم، ده كثير سفر يتم ويصوم. وعلى رأي السيد السيستاني من كان كثير سفر يتم ويصوم على كل حال، وين ما يروح، رايح أمريكا، رايح الصين، رايح القطب الجنوبي، رايح لزيارة، رايح لعلاج، رايح لغرض، لمرض، خلاص. من كان كثير سفر، من مرت عليه 6 أشهر من سنة، من مر عليه 3 أشهر من سنتين، من كان كثير سفر يتم ويصوم على كل حال. حتى لو قالوا أنا مشتهي أفطر في رمضان، أنا مشتهي فرج، ما يفيدك، خلاص كثير سفر تم تصوم على كل حال. سافر قبل الزوال، بعد الزوال، صار عليك الزوال، ما في، فأنت تصوم على كل حال وصومك صحيح ولا قضاء عليك، كثير سفر. وهذا كثير السفر ما يقدر حتى يحتاط مسكين. الآن مثلا إذا صار اختلاف في يوم العيد، تعرف كل سنة إحنا لنا وقعة، العالم كلها معتدلة إلا إحنا. إذا صار اختلاف يوم العيد، صار خلاف، هذا الآن يريد يحتاط، ايش يسوي؟ هذا اللي مو كثير سفر يقدر يحتاط، يطلع من قبل الفجر، صير عليه الفجر وهو شنو؟ برا. صار عليه الفجر وهو برا، شرب له كاس ماء وهو برا، برا يعني في المسافة، شرب كاس ماء ويرجع. فهو إن كان ليوم عيد هو شنو؟ فاطر. يوم الصيام فهو شنو؟ مسافر. أما إذا هو كثير سفر ما يقدر يحتاط، هذا ما إلى شارة. حتى لو طلع وش يفيده؟ كان هو يوم عيد صير حكمه الإفطار، لكن كان هو رمضان لا يصح منه الإفطار حتى لو كان مسافرا، لأن كثير السفر ما يفطر، فما يفيد أن يطلع، وش يفيده؟ هذه مشكلة كثير السفر. وترى كثير من الناس هو كثير سفر بس شوية يتغافل لأنه يحب يفطر له. ولا إذا أنت تدري أذا أنت كل يوم دقيتها الراشد، كل يوم دقيتها ويا عيالك البحرين، كل يوم دقيتها ويوم طالع نزهة ويوم طالع داك، وانت تدري عن نفسك ان هذا ديدنك، تدري عن نفسك ان هذا ديدنك، وهذا وهذه سيرتك وهذه عادتك، هذا مو امر اتفاقي. انت تعرف انت عادتك هالشكل، لا يخلو اسبوع من سفرة سفرتين تطلع لنزهة إلى السوق إلى رايح مني جاي، أنت تدري عن نفسك. بعد إذا أنت كثير سفر، إذا أنت تدري عن نفسك لا يخلو أسبوع من سفرتين فأكثر، وأنت ستستمر على هذا 3 أشهر من سنتين أو 6 أشهر من سنة أو طول السنة أنت على هالوتيرة، لأن أنت كثير سفر. قلنا كثرة السفر ما ترتبط بالعمل، حتى لو ما عنده عمل، حتى لو رجال كل يوم مرته عندها هذه كل يوم تحب تروح الراشد، تروح هناك تشوف السوق وش صار جديد، وش كل يوم وهذا وسواق وديها. إذا هو يدري عن نفسه شوف هذا صار كثير سفر بعد هذا. ها أها إن شاء الله. أما إذا كان له عمل هذا الإنسان وعمله في مسافة امتدادية كما لو كان عمل في الجبيل أو عمل في الرياض، هذه مسافة امتدادية يعني الذهاب وحده 44 أكثر، مسافة امتدادية شنو؟ فإذا كان عمل في مسافة امتدادية مثل الجبيل مثل الرياض، زين، هذا يومية يروح وجي، هوب هذا أو لا، هذا يروح يوم السبت ويرجع يوم الأربعاء، هذا حكم ثاني. إذا هذا المكان الذي يعمل فيه وهو الجبيل أو الرياض أصبح مقرا له، شو معنى أصبح مقرا له؟ يعني أقام فيه سنة ونصف وكان يجلس في اليوم 20 ساعة فأكثر، ولمدة 22 يوم من كل شهر ما سوى أيام الإجازة، إذن أصبح مقر إليه، إذا أصبح مقر إليه بمثابة الوطن، ففي الجبيل يتم لأنها وطن، في الطريق إن كان يسافر كل يوم ويرجع، كل يوم يروح ويرجع، فإذن هذا كثير سفر. هذا يتم ويصوم أينما يذهب، وإذا لا يروح السبت ويرجع إلى أربعة. إذن هو في الشهر سافر أربع مرات، لأن الروحة والجية مرة، فسفره في كل شهر أربع مرات، والأربع مرات ما تعتبر كثير سفر. القطيف وطنه والجبيل بمثابة الوطن، وهو يروح يوم السبت ويرجع إلى أربعة، فإذن هو أربع سفرات في الشهر، أربع سفرات يقصر. لو صلى في غير الجبيل يقصر، لو أراد أن يصلي في الطريق اللي بين الجبيل والقطيف يقصر، لأن هذا سفر أربع سفرات. ما إذا كل يوم يروح ويجي لهذا كثير سفر، يتم ويصوم على كل حال. نعم، أربع سفرات عفوا الشهر، أربع سفرات في الشهر، لأن روحة يوم السبت ورجعة يوم الأربعاء دي سفرة واحدة، فيصير أربع سفرات في الشهر. لا مو ذاك مقر إلى، قلنا له مو قلنا ذاك تحول إلى مقر له، لأن الجبيل تحولت إلى مقر له، فهو في الجبيل مو مسافر. أما إذا افترضنا أن الجبيل ما صارت مقر إليه، تو هذه أول سنة، صحيح ويروح يوم السبت ويرجع الأربعاء، بس هذه أول سنة إلى في الجبيل، بعد ما مر عليه فترة، جبيل بعده ما صارت مقرا له. إذن بما أنه يغيب في كل أسبوع خمسة أيام، فهو يغيب عن وطنه في الشهر ما لا يقل عن عشرة أيام، إذن فهو كثير سفرين، يتم ويصوم على كل حال. هذا في المسافة الامتدادية. نجي إلى المسافة التلفيقية، لا شغله في وين؟ في الخبر أو في الدمام، آخر الدمام مثلا، أو في الظهران، يعني بين بلده وبينه 22 كيلو فأزيد، مو 44 كيلو فأزيد، مسافة تلفيقية. نجي نفصل مكان عمله مقر أو غير مقر. إذا مكان عمله مقر، يعني صار له في الظهران سنين، صار له في الخبر سنين، مقر خلاص بمثابة الوطن، إذا ذاك مقر، إذن هذا ليس كثير سفر، حتى لو يوميا يروح وجي، حتى لو يوميا هو يروح وجي، هذا مو كثير سفر. هذا يتم في القطيف وطنه، يتم في الظهران لأنها وطن ثاني، في الطريق ما يقطع مسافة، لأن بمجرد يوصل الظهران تنقطع المسافة خلاص. هذا ليس مسافرا أصلا، أصلا مو مسافر، فلا يصبح كثير سفر. لو سافر لغير الظهران، بحرين، مشهد، أماكن أخرى، يقصر ويفطر. وأما إذا افترضنا أن الظهران لم تتحول مقرا له، ما تحولت مقر إليه، توه بداية عمله، فإذا بداية عمله، إذن هو حينئذ شنو؟ كثير سفرين، سواء سافر كل يوم أو راح يوم السبت ورجع يوم الأربعاء، ما دامت الظهران لم تصبح مقرا له فهو كثير سفر، يتم ويصوم على كل حالين. أما الزوجة والأولاد، الأولاد خو الصغار تابعون له، ما داموا غير، ما داموا لم يبلغوا يتبعونه في الحكم. وأما الزوجة، إذا زوجة مسكينة مستكينة تابعة لزوجها، ولا أنا مع زوجي لزقت ريح لا تبرى ولا تستريح، ما في ويا وين ما راح، هذا خلصنا، هذه الزوجة تابع له، إذا لا هذه الزوجة يعني مستقلة، الزواج هذا مجرد تفاهم، وإلا هي مستقلة في شؤونها في أمورها، ما لها علاقة، يجوز هو يروح مثلا يداوم في الظهران وهي تداوم في الرياض، ها؟ وجوزه مثلا يكون له عمل في مكان وله عمل في مكان، إذا هي قررت تشوفه فهي متفضلة عليه، تشوفه يوم من الأيام مثلا، بعد هذه الزوجة ليست تابعة، يكون هي